الأفكار وكب الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. فالشكر حان وأجهشت عيني على دار لروحي في رباها دار. وكأنني بنت ستشكر أمها فالقلب باك والدموع غزار. فارقتها من بعد سبع عشتها حلما وأيام الهناء قصار. هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار. فارقتها من بعد سبع عشتها حلما وأيام الهناء قصار. هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار. في مثل هذا حارت الأفكار وكب الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. فيها نهلت العلم غاضا نافعا والآي في جنباتها أنهار. ربت لتربية النصيح لطفله أدبا له بين الضلوع ثمار. شاركت حفظي أناسا عزمه في ليل أتعاب الحياة نهار. هم البراعم أستضيء بنورهم وأسير في آثارهم إنساره. لن يهجروا قلبي ولن أنساهم مهما تطول بروحي الأعمار. سأظل بنتا لبيان وفية حتى وإن بعدت بنا الأقدار. سأظل بنتا لبيان وفية حتى وإن بعدت بنا الأقدار. في مثل هذا حارت الأفكار وكب الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. للسعد في أيامنا تذكار.